أنا وأنت حينما نجد سائل يسألنا نمد له يد العون، هذا على أحسن الصمصح. أما رسول الله محمد فيشعر بالآخرين دون أن يتكلم. شوف مدى الشفافية ومدى الإحساس ومدى النقاء ومدى القبول ومدى الصبر. صاحبك حبيبك يجي لك يزورك من غير مناسبة، وانت عارف حاله بقى، قول له خير، محتاج فلوس، وامور، وقول ما تخافش، وانا جدع ما زي اخوك. يتجاوب بين من عنوان ياتيك مثلا بدون مناسبه، وترى كل مبتسم وترى يعني ساكن وترى خاشع، يبقى معناها ايه؟ عاوز سلفه، لا تهوج اخاك. الحسن البصري واحد بيقول انا اخوك، قال له طيب انت عرفت ايه حقوق الاخوه؟ قال له لا. قال له لما احط ايدي في جيبك ما تقوليش انت عاوز كام؟ قال إذا وضعت يدي في جيبي لا تسألني كم تريد، لا تسألني كم تريد. يعني مش معناها تحوش إيدي، لا، ده هو ما بيقولش حاجة غلط. ده لما أحط إيدي في جيبك ممكن تقول طب أنت عاوز قد إيه ولا تضيع، لا ما تقولهاش حاجة. لا تسألني كم تريد. قال له لا ما وصلتش لهذا الدرجة. قال خلاص خلاص يبقى ما أكرت حقوق النخوة. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التطعمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابني جهد شديد، أصابني جهد شديد، الراوي أبو هريرة، فلقيت عمر بن الخطاب. بلد عمر أستاذ في الفطنة وفي الفهم، يعني كان بيتكلم بالفكره والقران ينزل يؤيد راي عمر. فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل إلى داره ففتحها عليه، فمشيت غير بعيد ثم خررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. فقال يا أبا بكر أو يا أبا هريرة، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فأخذ بيدي فأقامني وعرف أنني بي، فانطلق بي إلى رحلي فأمرني بعس باللبن فشربت منه، ثم قال عم فاشرب يا أبا بكر، فشربت، ثم قال عم فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار قدح. أبو هريرة صحابي جليل، ما كان متسوي أبدا، بل قضى حياته في مسجد رسول الله. وقولوا له أنت أكثر واحد رويت الحديث عن النبي محمد، معنينا يعني التقيت بالنبي قبل يومين مثل 4 سنين. قال: وما لي لا أقول كذلك وقد شغلتم بالدرهم والدينار والتجارة والأراضي والنساء، وأنا بعد فيه مع النبي محمد عرف الناس اللي تاجر تبع الجيري، هو قاعد في الجامع حد يلاقي شويه جامع بيشربه واهل مع رسول الله. ايها الاحبه، دائما اقول هذا المثال: لما تبعت ابنك يشتري زيت عشان تطبخ وتديله 100 جنيه عشان تشتري ويقول لك بس بشرط اجيب حلاوه، تقول له ماشي، يروح الولد يشتري حلاوه ويرجع فين يا ابني الزيت؟ يقول لك ايه؟ نسيت. السؤال الطبيعي بقى تقول له انت ايه؟ طب ما نسيتش الحلاوه ليه؟ لأن هي في دماغه. إذا هو نسى الأصل الأصيل الذي بعث به وأصبح بعث من زيت، فجاب حلال. فنحن ما خلقنا الله غير المحب إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالمرة يجيب حلال، وبالمرة يتجوز، وبالمرة يتاجر. فبعد كثير من الناس الأصل الأصيل الذي خلقهم الله من أجله وهي العبادة، وانشغلوا بالحلال، انشغلوا بأشياء أخرى. أبو هريرة عارف طريقه، قاعد في الجامع يسمع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من إذن ما كان الصحابة يسألون إلا تخيل هو لم يسأل يعني غشي عليه وكان أن يموت بل كان يقول والله في الصف يغشى عليه من الجوع والصحابة يفكرون عندي صرع ويضرب ذلك قال وليس بي إلا الجوع تخيل واحد يصل إلى هذه الدرجة من الجوع شوف العفة انظر إلى العفة يصل إلى هذه الدرجة من الجوع ومن الحاجة وكان ثم عرف مقصده رسول الله